Bismillah ve salat ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'a hudah. İntahina emsi minel mecazil mursel. Bakıya lana taksimani fil mecaz. Tabi yumayın. نحن قلنا المجاز ينقسم من حيث العلاقة إلى استعارة ومجاز مرسل، أليس كذلك؟ هذا من حيث العلاقة، من حيث العلاقة هذا تقسيم عرفناه. عندنا تقسيم آخر يقولون مجاز مفرد ومجاز مركب، وعندنا تقسيم ثالث يقولون مجاز لغوي ومجاز عقلي. النوع الأول من النوعين الأخيرين ذكرته أمس، كتبناه أمس، المجاز نوعان مفرد ومركب. انتبه معي جيد، انتبه معي جيد، انتبه معي. كلمة مفرد هنا يقصد بها الكلمة الواحدة، كلمة مفرد هنا يقصد بها الكلمة الواحدة، كما يقال في النحو خبر مفرد واسم لا مفرد، وفي النداء أيضا علم مفرد. وكلمة مركب أي ليس كلمة واحدة. فيقولون المجاز اللفظ الذي يقع فيه المجاز، انتبه معي، اللفظ الذي فيه المجاز قد يكون كلمة وقد يكون جملة. أنتم معي؟ اللفظ الذي يقع فيه المجاز قد يكون كلمة وقد يكون جملة. إذا كان المجاز في كلمة يقولون هذا مجاز مفرد، إذا كان المجاز في كلمة يقولون هذا مجاز مفرد، وإذا كان المجاز في الجملة كلها يقولون هذا مجاز مركب. فمن هنا يقولون المجاز قسمان مفرد ومركب. انتبه معي جيد، المجاز قسمان مفرد ومركب. المجاز المفرد هو الذي يكون في كلمة، في هذه الكلمة قد تكون اسما أو فعلا أو، المهم أنها كلمة. كل الأمثلة التي ذكرناها في المجاز سواء كانت في الاستعارة أو كانت في المجاز المرسل هي من المجاز المفرد. كل الأمثلة التي ذكرناها للمجاز سواء كان المجاز استعارة أو كان مجازا مرسلا هذا مجاز مفرد، لأن المجاز في كلمة. صفحت أسدا، أين المجاز؟ في أسد. هذه كلمة أم جملة؟ خلاص هذا مفرد. يزأر الجندي، أين المجاز؟ يزأر، هذه كلمة أم جملة؟ هذا فعل. الجملة يزأر الجندي، هل المجاز في الجملة أم في كلمة يزأر؟ الجندي حقيقة أم مجاز؟ حقيقة. أنا أقصد الجندي فعلا، لكن المجاز في كلمة يزأر، هو لا يزأر، هو يصيح. أنتم يا إخواني؟ يزأر الجندي، المجاز في يزأر، يزأر هذا فعل والفعل كلمة. قوله تعالى أولئك على هدى، المجاز في أي شيء؟ في أولئك؟ لا. في هدى؟ لا. في على، أليس كذلك؟ المجاز ليس في الجملة، أولئك أي المؤمنون حقيقة، على هدى، الهدى، الهدى الحقيقي عكس الضلال، لكن المجاز في الحرف على. أنتم يا إخواني أم لا؟ فالمجاز الذي يكون في كلمة هذا يسمى المجاز المفرد، سواء كانت الكلمة اسما أو فعلا أو حرفا. حرف. المهم أنه ليس في الجملة، كل الأنواع السابقة من هذا النوع. طيب العكس وهو الجديد، المجاز المركب. المجاز المركب، المجاز المركب، المجاز لا يكون في كلمة بل في الجملة كلها، الجملة كلها مجاز، كل ألفاظها مجازية. طب نضرب مثال للمجاز المركب، المجاز في الجملة كلها، الجملة كلها مجاز. يقولون فلان ضرب عصفورين بحجر، ضرب عصفورين ماذا يقصدون بهذا؟ متى يقولون هذه العبارة؟ يقولونها إذا حقق هدفين بسبب واحد. أنتم يا إخوان لا، إذا حقق هدفين بسبب واحد، يعني هو مثلا سافر إلى السعودية للعمرة، وفي نفس الوقت كانت معه أوراق قدمها في الجامعة هناك. كل عمل من هذين، كل عمل من هذين، تقديم الأوراق أو العمرة، الأصل أنه يحتاج إلى سفر خاص، أليس كذلك؟ لكن أنت فعلتهما في سفرة واحدة، صحيح؟ اعتمرت وفي نفس الوقت ها قدمت الأوراق. فيقولون ضرب عصفورين بحجر، يعني أنت ذهبت إلى العمرة وكان في نفس الوقت باب التقديم مفتوح، أنتم معي؟ فتقول ما شاء الله، هذا شيء جميل جدا، أنت قد تسافر للعمرة لكن لا يوجد تقديم فتعتبر فقط، أليس كذلك؟ لكن بقدر الله ذهبت للعمرة وفي هذه الأيام فتح باب التقديم هناك فقدمت أوراقك، فتقول لقد ضربت عصفورين بحجر. هل أنت ضربت عصفورين؟ كان معك حجر في الجيب اصطدت به عصفورين؟ إذا كل هذا مجاز أم لا؟ ضربت عصفورين بحجر، كل هذا مجاز أم لا؟ هل يوجد في هذه الجملة لفظ حقيقي؟ ها أم كلها مجاز؟ والمقصود ضربت عصفورين بحجر، المقصود حققت هدفين بسبب، أليس كذلك؟ إذا هذا اسمه مجاز مركب أم مفرد؟ مركب. المجاز في الجملة كلها، المجاز في الجملة في كلها. أنتم يا إخوان هذا هو المجاز المركب، هذا مثال، الجملة كلها مجاز، ليس المجاز في كلمة واحدة. مثال آخر، فلان يريد أن يسافر لكن متردد، مرة يقول نعم خلاص سأشتري تذكرة، ومرة يقول لا أنا سأتأخر قليلا، لابد أن أفعل كذا وكذا وكذا، وبعد يومين لا أنا لابد أن أسافر، أنا أحتاج كذا، متردد. فأقول له لماذا تقدم رجلا وتؤخر رجلا؟ لماذا تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟ أنتم معي؟ أو رجلا لا بأس. المهم هو متردد يسافر أو لا يسافر، فأنت تقول له لماذا تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟ ما معنى تقدم رجلا وتؤخر؟ هو كذا يفعل هكذا ثم هكذا، هذه الحقيقة، يقدمها ثم يؤخر الأخرى. أنتم معي؟ هل هو يفعل هذا؟ أم هذا كحال هذا حال المتردد، فهو كأنه يفعل هكذا، فكأنك تقول له لماذا أنت متردد؟ تنوي أن تفعل ثم ترجع، أنتم معي؟ تنوي أن تفعل ثم ترجع، واضح هذا الكلام؟ إذا قولهم لماذا تقدم رجلا وتؤخر أخرى كله مجاز أم لا؟ تقدم رجلا وتؤخرها، لا يوجد شيء حقيقي هنا، هو لا يفعل هذا أصلا، لكن حاله كحال هذا، فإن يا إخواني أفلا هذا مجاز مفرد ومركب، المجاز في الجملة كلها، تمام؟ تمام. تعرفون الأمثال؟ أمثال العرب، الأمثال العربية، من الأمثال جزاه جزاء سنين مار، تعرفون هذا المثل؟ سأذكر. يقولون كان في القديم في بلاد الروم كان هناك ملك، أو كان في بلاد العرب ليس الروم، ملك اسمه النعمان، وطلب من أحد المهندسين أن يبني له قصرا، فبنى، وهذا المهندس اسمه سنين مار، فبنى هذا المهندس قصرا جميلا جدا، فيقال بعد أن بنى هذا القصر للملك أخذه الملك إلى أعلى القصر ثم ألقاه فمات، لماذا؟ قالوا لئلا يبني مثله بعد فهمه. فهذا جزاؤه، هو أحسن إلى الملك فجزاؤه الموت، هذا هو الجزاء الحقيقي. فطبعا هو قدم للملك خيرا وقابل الملك هذا الخير بالشر، فأصبحت مثلا، أصبحت هذه القصة مثلا، يقال جزاه جزاء سنمار، جزاه أي أعطاه يعني جزاء سنمار، يعني فعل به كما فعل الملك بسنمار. يعني إذا قدم فلان إلى فلان معروف ثم الآخر قابل هذا المعروف بالسوء، نقول جزاه جزاء سنمار. أنتم ما يقال؟ لأن حاله الآن تشبه حال سنمار مع الملك، أليس كذلك؟ أنتم ما يقال أم لا؟ مفهوم هذا الكلام؟ فهذا مجاز. كناعة ماذا؟ لا يعني هم يقولون يعني ممكن يعني فيه من ناحية الكناعة عن كما قلت الآن كناعة عن مقابلة الإحسان بالسوء، ممكن لا بس عندما نأتي لكناعة سنعرف إن شاء الله. تمام؟ فعلى كل حال، هل هذه العبارة يعني عندما أقول فلان هذا زيد وسعيد مثلا، زيد قدم معروفا لسعيد وسعيد قابل هذا المعروف بالسوء، فأقول عنهما جزاه جزاء سنمار، هل هذا حقيقة؟ يعني يوجد سنمار الآن؟ ويوجد الملك الذي عاقبه؟ لا، بل يوجد أحمد وزيد أو سعيد وزيد، أليس كذلك؟ إذا هذا مجاز أم لا؟ مجاز، واضح؟ يقولون أيضا من أمثال العرب رجع بخفي حنين، تعرفون هذا المثل؟ رجع بخفي حنين، انتبه معي. يقولون الخف هو النعل، الخف هو النعل، الحذاء يعني، الحذاء. تمام؟ وحنين يقولون هو رجل، حنين رجل كان يصنع الأحذية، فجاءه أحد الأعراب، تعرفون الأعراب؟ الناس الذين يعيشون في البادية. هذا الأعرابي مر بحنين، طبعا الأعراب يعيشون في الصحراء ويوجد أهل المدن، فكان الواحد إذا أراد أن يشتري أشياء ينزل المدينة، أنتم معي؟ فجاء هذا الرجل الأعرابي نزل المدينة ليشتري خفة، فأعجبه حذاء عند حنين، هذا أعجبه حذاء فأراد أن يشتريه، لكن الثمن لم يعجبه، ثمن بالنسبة له مرتفع، فأخذ يساوم حنينا في الثمن، يساوم يعني ينقص، يعني حنين يقوم بعشرة وهو يقول بخمسة، طب بستة، طب بستة ونصف، هكذا، هذا اسمه مساومة كما تفعلون مع المصريين. تمام؟ فالأعرابي أخذ يساوم حنينا حتى غضب حنين جدا وقال له لن أبيع، ومشى الأعرابي وأخذ جمله وانطلق إلى البادية. فأراد حنين أن يفعل مكيدة في هذا الأعرابي، أن يفعل فيه مكيدة لأنه أتعبه في المساومة، فأخذ الخفين وذهب بهما في طريق الأعرابي، أخذ الخفين وذهب بهما في طريق من؟ في طريق الرجل الأعرابي. أنتم يا إخوان؟ ثم وضع واحدا قبل الأعرابي بقليل ووضع الآخر بعيدا في نفس الطريق، ويعرف أن الأعرابي سيمشي من هذا الطريق، فوضع خفا واحدا هنا وواحدا بعد ذلك. فمر الأعرابي بالخف الأول فوجده وحده، قال هو يشبه خف حنين، لكن ماذا أفعل به؟ هو واحد فقط، يعني هل سأأخذ خفا واحدا؟ فتركه، ماذا يفعل به؟ لا يستفيد به شيء، سألبس واحدة وأترك الأخرى. ثم لما مر أو وصل إلى الأخرى قال نعم أرجع وأحضر الأخرى، ثم ربط ناقته هنا، ربط الجمل هنا عند الخف الثاني ورجع ماشيا ليحضر الأول، ومن كان عند الخف الثاني؟ حنين. فلما انطلق هذا الأعرابي ليرجع بالخف أخذ حنين الجمل. فلما رجع إلى الجمل لم يجده. فرجع إلى قريته وهو إلى البادية وهو يحمل خفين. فقال له بما رجعت؟ قال رجعت بخفي حنين. أي رجعت بحذاء حنين. فهذا يضرب مثلا لمن يرجع خائبا خاسرا. فلان جاء إلى مصر مثلا بقي 10 سنوات جاء ليدرس اللغة، رجع وهو لم يدرس حتى الآج الرومية. فنقول له بما رجعت؟ فعليه أن يقول رجعت بخفي حنين. أنتم معي؟ يضرب مثلا يعني لمن رجع خائبا خاسرا لم يستفد شيء، فيقال رجع بخفي حنين. هذا الذي درس 10 سنوات ورجع بدون أن يستفيد، هل رجع بخفي حنين حقيقة؟ أم هذا مثال فقط؟ مثال تشبيه. فذلك يقول هذا مجاز، لا يقصد الحقيقة، أليس كذلك؟ فإن هذا إخوان هذا اسمه مجاز مركب، اسمه مجاز مركب. كذلك هذه الأمثلة التي ذكرتها كلها كما ترى تفيد المشابهة، هي تدل على مشابهة حال بحال، أليس كذلك؟ ضرب عصفورين بحجر، الذي حقق هدفين بسبب حاله يشبه حال الذي ضرب عصفورين بحجر، أليس كذلك؟ الذي يتردد في فعل الشيء حاله كحال الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى، صحيح أم لا؟ أنتم معي خالد؟ الأمثال هذه للتمثيل، حتى اسمها أمثال، يعني إذا حدث أمر يشبه الأمر الأول ذكرنا هذا المثل. أنتم معي خالد أم لا؟ فكل هذه كل هذا مجاز مرسل، مجاز مركب، لكن كما ترى هناك مشابهة بين اللفظ وبين المعنى المقصود. أنتم معي خالد أم لا؟ كذلك انتبه معي، تذكرون في باب الخبر والإنشاء قلنا الخبر قد يخرج عن المعنى الأصلي، صحيح؟ تذكرون هذا؟ يعني الأصل في الخبر الإخبار، لكن قد يكون خبر للمدح أو للذم، صحيح أم لا؟ كذلك الأمر قد يخرج عن الغرض الأصلي، النهي قد يخرج عن الغرض الأصلي، الاستفهام قد يخرج عن الغرض الأصلي. يقولون هذه الأشياء الخبر والأمر والنهي والاستفهام إذا خرجت عن الغرض الأصلي لها فهي مجاز، إذا خرجت عن الغرض الأصلي لها فهي عندما انتبه معي الاستفهام مثلا أو الأمر، تعال إلى الأمر، ألم نقل الأمر أحيانا يكون للتهديد، تقول لابنك افعل ما تريد، هل أنت تقصد الحقيقة؟ لا، الحقيقة أن يفعل، أليس كذلك؟ الحقيقة من الطلب هو الطلب أو هي الطلب، افعل ما تريد يعني ها أنت حر، لكن هل المتكلم يقصد هذا؟ لا. هذا هو المجاز، لفظ لا يقصد معناه الحقيقي، أليس كذلك؟ أنتم معي خالد؟ لا، لكن يقصد التهديد، هذا المعنى المجازي يقصد. طب ما القرينة؟ مقام. ألم نقل المجاز لابد فيه من قرينة؟ ألم نقل هذه الأشياء تخرج عن المعنى الأصلي بقرينة؟ يعني يوجد دليل، المقام هنا وهو أنك غاضب، هذا هو الدليل على أنك لا تقصد الأمر الحقيقي وإنما تقصد التهديد، أليس كذلك يا أخوان؟ هذا مجاز أيضا أم لا؟ لكن اسم مجاز مرك، لأن الجملة كلها مجاز، افعل ما تريد، افعل ما أنت لا تقصد حقيقة هذا، فهذا كله مجاز، بل المقصود إياك أن تفعل، أليس كذلك؟ هذا يدخل أيضا في المجاز المرك، الأمر والنهي والاستفهام والخبر إذا كانت بغير المعنى الأصلي. كذلك في الاستفهام، الأصل في الاستفهام أنه للسؤال لطلب العلم، تمام؟ لكن أحيانا يكون الاستفهام للاستهزاء، أنت تقول لي هذا زيد وهو مدرس جيد جدا، فحضرت معه لم أجده جيدا، فأقول لك بعد الدرس أهذا زيد؟ أنا لا أسأل، أنا أعرف أنه زيد، لكن أنا أسخر يعني، أهذا زيد الذي قلت هو جيد جدا؟ هنا الاستفهام هل يقصد معناه الحقيقي؟ خلاص، إذن هذا هو المجاز، المعنى الحقيقي ليس مقصود. طب ما المقصود؟ الاستهزاء. طب من أين فهمنا الاستهزاء؟ من المقام، فهذا المقام هو القرينة، ألم نقل المقام قد يكون قرينة على المجاز؟ نعم. أنتم معي أخوان أم لا؟ إذا هذا مجاز أم لا؟ نعم. هذا استفهام خرق بغير المعنى الأصلي، إذا معناه مجاز. كل هذا يدخل في المجاز المركب، كل هذا داخل في المجاز المركب. أنتم معي أخوان؟ نعم. فإن المجاز المركب هو مجاز في التركيب كله وليس في كلمة واحدة. طيب انتبه معي جيدا، عرفنا المجاز المركب. تذكرون المجاز المفرد او عموما؟ انتبه، نحن قلنا عموما. المجاز لابد فيه من علاقه، المجاز لابد فيه من علاقه، والعلاقه اما مشابهه واما. في المجاز المفرد توجد علاقه؟ نعم، اما مشابهه واما غيره. مشابهه يعني استعاره، غير مشابهه يعني مجاز مرسل. كذلك في المجاز المركب توجد علاقه. تعال إلى الأمثلة الأولى، ضرب عصفورين بحجر، لماذا تقدم رجلا وتؤخر أخرى؟ جزاه جزاء سليم مار، رجع بخفي حنين. ألا تشعر أن هناك مشابهة؟ توجد مشابهة أم لا؟ الذي حقق هدفين بسبب أنت تقول له انظر لقد ضربت عصفورين بحجر، يعني حققت هدفين بسبب. بين تحقيق هدفين بسبب وضرب عصفورين بحجر ألا توجد مشابهة؟ أليس كذلك يا إخواني؟ حال الذي حقق هدفين بسبب واحد كحال الذي اصطاد طائرين بحجر واحد. واضح الأمر؟ الذي يتردد تقول له لماذا تقدم وجدا وتؤخر أخرى؟ تقول له هذا لأن حاله في التردد كحال من يقدم وجدا ويؤخره. رجع بخفي حنين، تقول للذي رجع خائبا لأن الأعرابي رجع خائبا، وهذا الذي رجع خائبا هذا الذي درس في مصر مثلا 10 سنوات ورجع ولم يحصل شيئا، حاله كحال الأعرابي الذي رجع بخفي حنين، كلاهما خاسر، أليس كذلك؟ صحيح؟ نعم. أنتم يا أخوان؟ نعم. يا أخوان؟ بالضبط. طيب. فيقولون المجاز المركب لابد فيه من علاقة أيضا، لكن العلاقة نوعان. العلاقة في المجاز المركب ها؟ نعم. مشابهة وغيره؟ مشابهة كما رأينا هذه الجمل التي تدل على مشابهة، والأمثال، الأمثال كلها تدل على مشابهة، تشبيه حال موجود بحال ها قديم سابق. طيب فالمجاز المركب قد يكون للمشابهة، قد تكون العلاقة في المشابهة وقد لا تكون مشابهة. تعال معي إلى الخبر والأمر والنهي والاستفهام. ألم نقل تخرج عن معناه الحقيقي؟ لا. وهذا مجاز مركب؟ لا. طيب أنت عندما تقول لابنك افعل ما تريد وأنت تقصد التهديد، المعنى الحقيقي افعل يعني افعل، طلب الفعل، والمعنى المجازي التهديد. هل بين هذين مشابهة؟ بين طلب الفعل وبين التهديد مشابهة؟ لا. لا. أنتم أخوان؟ نعم. ونحن قلنا العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في ضرب عصفورين بحجر العلاقة مشابهة؟ نعم. المعنى الحقيقي ضرب عصفورين بحجر، والمعنى المجازي حقق هدفين بسبب، توجد مشابهة؟ نعم. فهذا مجاز مركب علاقته مشابهة. تمام؟ طيب يوجد مجاز مركب علاقته ليست مشابهة، علاقته ليست مشابهة كالخبر والأمر والنهي والاستفهام إذا خرجت عن المعنى الأصلي. أنت عندما تقول لابنك افعل ما تريد وأنت مغضب، افعل ما تريد، المعنى الحقيقي طلب الفعل، صحيح؟ هذا مقصود؟ لا. أنت تطلب منه أن يفعل ما يريد فعلا؟ لا. والمعنى المجازي التهديد. بين هذين المعنيين الطلب والتهديد يوجد مشابهة؟ لا. كذلك هل هذا زيد؟ أقصد الاستهزاء. المعنى الحقيقي للاستفهام طلب العلم، والمعنى المجازي هنا السخرية. بين طلب العلم وبين السخرية مشابهة؟ لا. ها؟ لا. شباب عبد الرحمن؟ لا. إذن المجاز المركب أيضا مجاز لا بد فيه من علاقة، والعلاقة إما مشابهة وإما غيره مشابهة. أنتم يا إخواني؟ نعم. مشابهة هذا كما قلت يدخل في هذا النوع العبارات التي تدل على مشابهة، كضرب عصفورين بحجر، وكذلك الأمثال، كل الأمثال هي من المجاز المركب الذي علاقته مشابهة. والمجاز المركب الذي علاقته ليست مشابهة هذا الخبر والأمر والنهي والاستفهام إذا خرجت عن المعنى الأصلي. طيب ألم نقل في المجاز المفرد إذا كانت العلاقة مشابهة فهذا استعارة؟ صحيح أم لا؟ في المجاز المفرد صافحته أسدا ويزأر الجندي إذا كانت العلاقة مشابهة أليس هذا استعارة؟ استعارة أم لا؟ نعم. أنتم ما يخلي أم لا؟ نعم. جميل استعارة. كذلك في المجاز المركب إذا كانت العلاقة في المجاز المركب مشابهة إذا كانت العلاقة في المجاز المركب مشابهة ضرب عصفورين بحجر لماذا تقدم رجلا جزاه جزاء سلمان فهذا المجاز المركب يسمى الاستعارة التمثيلية. الاستعارة ماذا؟ استعارة أم لا؟ المجاز إذا كانت علاقته مشابهة فهو استعارة لكن اسمها استعارة تمثيلية. تذكرون تشبيه التمثيل؟ فهي كذلك تشعر فيها بتمثيل الذي يضرب عصفورين بحجر ألا تتخيل صورة؟ صحيح أم لا؟ فأنت تمثل حال الذي حقق هدفين بسبب بالذي ضرب عصفورين بحجر صحيح أم لا؟ الذي يقدم لماذا تقدم رجلا ألا تشعر بتصوير كأنك تجد رجلا أو ترى رجلا يفعل هكذا يريد أن يمشي ثم ذلك يرجع. لذلك المجاز المركب الذي علاقته مشابه اسمه استعارة تمثيلية. استعارة؟ إذا قيل لك ما الاستعارة التمثيلية؟ فقل هي مجاز مركب علاقته المشابهة. الاستعارة التمثيلية مجاز مركب ليس مفرد علاقته ماذا؟ ها؟ أنتم يا أخواني؟ جميل. طب النوع الثاني إذا كانت العلاقة في المجاز ليست مشابهة في المجاز المركب ليست مشابهة في المجاز المفرد إذا كانت العلاقة ليست مشابهة يسمى مجازا مرسلا صحيح؟ نعم. طب في المجاز المركب إذا كانت العلاقة ليست مشابهة كالأمر والنهي والاستفهام والخبر إذا خرجت عن المعنى الأصلي ماذا يسمى؟ يسمى المجاز المرسل؟ لا يسمى المجاز المركب بإطلاق. يسمى المجاز المركب بإطلاق يعني إذا ذكرت كلمة المجاز المركب فالذهن يذهب إلى المجاز المركب الذي علاقته ليست مشابهة. واضح؟ الأمر والنهي والاستفهام إذا خرجت عن الغرض. وإذا أردت المجاز المركب الذي علاقته المشابهة فقل الاستعارة التمثيلية أو قل المجاز المركب الذي علاقته المشابهة. لابد من القيد. لا تقل المجاز المركب بإطلاق. إن أردت المجاز المركب الذي علاقته مشابهة فلا بد من التقييد. لابد أن تقول المجاز المركب الذي علاقته مشابهة أو قل الاستعارة التمثيلية. أنتم معي خالد؟ نعم. معي بالضبط؟ نعم. يا خالد وإن أردت المجاز المركب الذي علاقته ليست مشابهة فقل المجاز المركب بإطلاق. واضح هذا؟ نعم. بدون تقييد. بدون تقييد. فهمنا هذا؟ نعم. فهمنا المجاز المفرد والمركب؟ نعم. آخر تقسيم للمجاز هو الموجود أمامكم على السبورة. يقولون ينقسم المجاز إلى مجاز لغوي ومجاز عقلي. انتبه معي جيدا. مجاز لغوي ومجاز عقلي. لغوي وعقلي. ماذا يقصدون بالمجاز اللغوي وبالمجاز العقلي؟ المجاز العقلي يسمى أيضا المجاز الإسنادي. انتبه. أي كلام لابد فيه من إسناد. أي كلام كما اتفقنا في البداية لابد فيه من مسند ومسند إليه. تعال معي هنا. اقرأ هذه الجملة. مات زيد. مات. مات فعل. وزيد نحن في الإعراب. في الإعراب نقول فاعل. صحيح؟ نعم. في الإعراب. لكن هل هو في الحقيقة فاعل؟ لا. ها؟ هل هو الذي قام بالفعل؟ لا إذا هذا حقيقة المجاز. حقيقة المجاز. هو أمات نفسه أم أن الله هو الذي أماته؟ الله عز وجل هو الذي كما قال تعالى ثم أماته فأقبره، أليس كذلك؟ فالمميت الحقيقي هو الله، لكن يقال مجازا مات فلان، يقال مجازا مات كأنه هو الذي فعل لكن ليس هو الفاعل. فهنا نسب الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، صحيح ولا لا؟ هل زيد هو الفاعل الحقيقي أم الله؟ لكن نحن نسبنا الفعل إلى زيد ليس الفاعل الحقيقي. فانظر معي، هل كلمة مات، الكلمة الكلمة مات فيها مجاز هنا؟ الفعل مات، أليس المقصود الموت؟ الموت الحقيقي؟ هل كلمة زيد فيها مجاز؟ لا. إذن أين المجاز؟ في الإسناد. المجاز ليس في الألفاظ، المجاز ليس في كلمة مات أو في كلمة زيد، كلتاهما حقيقة. مات مات، الموت عكس الحياة، وزيد الرجل. إذن الألفاظ ليس فيها مجاز، أين المجاز إذن؟ في الإسناد. في الإسناد نسب الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، صحيح؟ يعني الأصل أن نقول، الأصل يعني الأصل أن يقال مات الله فلانا، أو على التعدي على بالهمز يعني أمات، أمات يعني. لكن قالوا مات زيد، أنتم يا إخوان لا، إذا الألفاظ لا مجاز فيها، كلمة مات حقيقة، زيد حقيقة، إذا المجاز في الإسلام. تعال معي إلى المثال الثاني، أثمرت الشجرة. أثمرت ما معنى أثمرت؟ أخرجت الثمار، أخرجت. نحن في الإعراب نقول الشجرة فاعل، صحيح؟ لكن هي في الحقيقة هي التي أثمرت، هي التي أخرجت الثمار، أم أن الله هو الذي أخرج الثمار؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ ما الفاعل الحقيقي للفعل أثمر؟ الشجرة من الله، لكن نسب الفعل إلى الشجرة وهي ليست الفاعل الحقيقي. هذا مجاز أم حقيقة؟ ها؟ أثمرت الشجرة حقيقة؟ يعني الشجرة هي التي أخرجت؟ إذا مجاز. طب هل المجاز في كلمة أثمرت؟ أثمرت حقيقة، أخرجت الثمار، الشجرة حقيقة، لكن المجاز في الإسناد، أنك نسبت الفعل إلى غير الفاعل، هذا اسمه مجاز عقلي. المجاز ليس في الألفاظ، المجاز في الإسناد. الألفاظ حقيقة لكن المجاز في النسبة، واضح؟ طب ضده المجاز اللغوي. المجاز ماذا؟ المجاز اللغوي يكون في الألفاظ ليس في الإسناد. لفظ هو مجاز، لفظ هو كل الأمثلة السابقة مجاز لغوي، مجاز استعارة أو مجاز موصف، مجاز مفرد أو مجاز مرك، كل الأمثلة السابقة للمجاز مجاز لغوي لأنه مجاز في الألفاظ. صفحت أسدا، أين المجاز؟ أسد في كلمة أسد. أسد هذا إسناد أم لفظ؟ لفظ. الإسناد هذا شيء معنوي، الإسناد شيء معنوي. أنتم معي أخوانا أم لا؟ وأسد المفعول به، المفعول به ليس مسندا ولا مسندا إليه أصلا، أليس كذلك؟ المفعول به ليس مسندا، لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، تذكرون؟ مواضع المسند، مواضع المسند إليه. فهنا المجاز صافحت أسد ليس في الإسناد، في لفظ أسد، صحيح أم لا؟ يزأر الجندي، يزأر، أين المجاز؟ في كلمة يزأر، صحيح؟ هذه الكلمة إسناد أم لفظ؟ الإسناد هذا شيء معنوي، لكن المجاز في كلمة يزأر. لكن هل المجاز هنا في الكلمات؟ المجاز في الكلمات؟ الكلمات حقيقة، لكن في المجاز اللغوي المجاز في الكلمات، المجاز في قوله تعالى أولئك على هدى، كلمة على المجاز فيها، أليس كذلك؟ هي حرف. فهذا مجاز لغوي. فانظر معي، يقولون المجاز نوعان، مجاز لغوي ومجاز عقلي. أنتم معي أخوان؟ المجاز اللغوي هو الذي يكون في الألفاظ لا في الإسناد، في الألفاظ يعني في الكلمات، سواء كان اللفظ كلمة أو جملة. أنتم معي؟ يعني قولهم ضرب عصفورين بحجر، هذا مجاز في الألفاظ، هذه الألفاظ كلها مجاز، أليس كذلك؟ فقلت هنا وكل الأنواع السابقة في المجاز، للمجاز يعني من هذا النوع، سواء كان المجاز استعارة أو مجازا مرسلا، وسواء كان مفردا أو كل هذا مجاز لغوي. والمجاز العقلي أو الإسنادي، أنا أقول الإسنادي، أنتم معي؟ هم يقولون مجاز عقلي. لماذا؟ لأن الدليل على أنه مجاز هو العقل. الدليل على أنه مجاز هو، ما الدليل على أن الفاعل ليس زيد وإنما مات؟ العقل. ما الدليل؟ الإنسان لا يميت نفسه، أليس كذلك؟ الإنسان عندما يموت هو الذي أمات نفسه؟ لا، أثمرت الشجرة، الشجرة عندما أخرجت الثمار هل هي أخرجت بنفسها؟ هذا شيء لا يخبره العقل، أليس كذلك؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ لو تقول إن الضوء ينكسر الحاسوب هذا أيضا مجاز، أنت معي؟ مجاز، فاهم يا إخواني؟ ها؟ أنتم معي أم لا؟ عندما أقول انكسر الكوب، الأصل كسر كذا الكوب، هذا هو الأصل، تمام؟ فنسبة الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي هذا اسمه مجاز عقلي، أن ينسب الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي. أنتم معي؟ الخلاصة المجاز اللغوي في الألفاظ، في الكلمات، في الألفاظ، سواء كانت الألفاظ كلمات أو جملا. والمجاز العقلي ليس في الألفاظ، الألفاظ حقيقة، لكن المجاز في الإسناد، في النسبة. واضح هذا؟ أنتم معي يا إخواني أم لا؟ يا ناس، يعني ما معنى مجاز في الإسناد؟ يعني أن ينسب الفعل أو أن يسند الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي. واضح هذا؟ جميل. المجاز العقلي له صور، المجاز العقلي له صور. نأتي من النهاية، من النهاية، نحن قلنا المجاز العقلي إسناد الفعل إلى غير الفاعل الحقيقي، صحيح؟ نعم. طيب تعال معي، عندما أقول بدأت الدراسة، بدأت الدراسة. كلمة الدراسة أليست مصدر؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ هي الآن فاعل في الإعراب، لكن هي الفاعل حقيقة؟ أم الأصل مثلا بدأ المدرسون الدراسة؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ نعم. بدأت الدراسة، الفعل بدأ والدراسة في الإعراب فاعل، هي الفاعل الحقيقي؟ لا، الدراسة هذا مصدر. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فالأصل بدأ المدرسون الدراسة، لكن نسب الفعل إلى الدراسة، هذا مجاز عقلي أم لا؟ نعم. بدأت حقيقة، اللفظ حقيقة، والدراسة حقيقة أيضا حقيقة، لكن المجاز في ماذا؟ في الإسناد. فهذه صورة من صور المجاز، إسناد الفعل إلى المصدر، إسناد الفعل إلى، والفعل طبعا لا يسند إلى المصدر، الفعل يسند إلى صاحب المصدر، لكن أسندوه إلى المصدر من باب المجاز. يقولون انتهى العمل، انتهى العمل هذا مصدر، هل العمل انتهى بنفسه أم أن العمال هم الذين أنهوه؟ أنهوه، واضح. كذلك يقولون جد الجد، جد بمعنى اجتهد، الجد أي النشاط، جد الجد، نسب الفعل إلى المصدر الجد، هذا حقيقة. هل الجد يجتهد؟ لا. أم أن المجتهد الذي يجتهد هو الإنسان؟ أنتم معي هنا؟ نعم. فهنا هذه صورة من صور المجاز العقلي، إسناد الفعل إلى المصدر، إسناد الفعل إلى منها أيضا إسناد الفعل إلى الزمان، إسناد الفعل إلى الزمان. يقولون المؤمن نهاره صائم وليله قائم، نهاره أي نهار المؤمن، نهار المؤمن صائم، صائم هذا فعل أم لا؟ فعل أم لا؟ فعل في المعنى، صائم يعني يصوم، يعني فعل في المعنى، هو اسمه فعل نعم، لكن في المعنى فعل، كأنني أقول المؤمن نهاره يصوم وليله يقوم، هل النهار يصوم؟ أم هذا فيه مبالغة؟ من باب شدة المحافظة على الصيام، كأن النهار نفسه صائم، أنتم معي إخواني؟ وليله قائم، هو طول الليل قائم، فكأن الليل هو الذي قام، لأنه لم ينم تماما طول الليل، أنتم معي إخواني؟ فهنا نسب الفعل وهو الصيام والقيام إلى الزمن وهو النهار والليل. كذلك نقول ذهب شهر رمضان، ذهب شهر، شهر فاء، لكن هل الشهر الذي ذهب أم أن الله هو الذي أذهبه؟ الله عز وجل هو الذي يمرر الأيام يجعلها تذهب، واضح يا اخوان يا بلاد؟ فهنا نسب الفعل الى الزمن، هذا مجاز عقلي. هذه صوره من صور المجاز العقلي، اسناد الفعل الى السبب، اسناد الفعل الى سبب الفعل. يقولون بنى الرئيس المدينة، بنى الرئيس المدينة. هل الرئيس هو الذي بنى المدينة؟ لا، هو الذي حمل الأحجار وفعل البناء؟ لا، لكن كان السبب هو الذي أمر بالبناء، أليس كذلك؟ فكأنه هو الذي بنى، المتسبب في الشيء كأنه فاعل. واضح يا خلاب؟ لا، أنتم معي؟ نعم. فهنا نسب الفعل إلى سببه، ليس إلى فاعل، نسب إلى السبب. كذلك نقول حارب سيدنا عمر رضي الله عنه الفرس والروم، حارب سيدنا عمر الفرس. هل سيدنا عمر الذي حاربه بنفسه؟ أم أنه هو الذي أمر بمحاربتهم؟ هو السبب، أليس كذلك؟ فنسب الفعل إليه مع أنه ليس الذي حارب، وكان لم يكن يخرج مع الجيش وكان يبقى في المدينة، أليس كذلك؟ واضح هذا؟ فهنا أسند الفعل إلى السبب. كذلك من صور المجاز العقلي إسناد الفعل إلى المكان، إسناد الفعل إلى المكان. إلى المكان. يقولون تقبل الجامعة الطلاب، الفعل تقبل نسب إلى الجامعة وهي المكان، لكن في الحقيقة الذي يقبل أهل الجامعة، تمام؟ كذلك نقول هذا البيت يكرم الضيوف، هذا البيت يكرم، نسب الإكرام إلى البيت، البيت يكرم، مع أن الذي يكرم أهل البيت، فهنا نسب الفعل إلى المكان، هذا مجاز أم لا؟ هل المكان الذي يكرم؟ لا. لا. هذه بعض صور المجاز العقلي. كذلك منها يقولون و طيب خمس بقي و الآن إلا عشر إلا سبعة دخلت. نعم. انتبه معي. من صور المجاز العقلي. انتبه معي. إسناد الفعل المعلوم إلى المفعول به. إسناد الفعل المعلوم إلى. تعرفون الفعل المبني المعلوم؟ ما الذي يأتي بعده؟ فاعل أم مفعول؟ فاعل. الفعل المجهول يأتي بعده نائب. والنائب في الأصل مفعول. فالفعل المجهول نقول يأتي بعده مفعول، نعم ضرب زيد، زيد مفعول في المعنى، صحيح؟ نعم. لكن الفعل المعلوم يأتي بعده فاعل، ينسب إلى الفاعل، صحيح؟ نعم. طب إذا نسب إلى المفعول مجاز أم لا؟ نعم. أنا أسأل سؤال، الفعل المعلوم الأصل أنه يسند إلى الفاعل، جيد؟ نعم. طب إذا أسند إلى المفعول يكون هذا حقيقة مجاز؟ مجاز. مجاز. نحن قوله تعالى عن الذي يموت مؤمنا، قال تعالى فهو في عيشة راضية، فهو في عيشة راضية. أين الفعل المعلوم؟ راضية، راضية، هذا اسم فاعل، أليس كذلك؟ راضية هذا اسمه، واسم الفاعل يساوي الفعل المعلوم أم لا؟ نعم. إذا هذا فعل معلوم أم لا؟ نعم. قال تعالى في عيشة الراضي، عيشة، والعيشة هذه راضية، عيشة ما معنى عيشة؟ حياة، يعني كأن المقصود حياة راضية، الحياة ترضى، الحياة فطر. هذه حقيقة المجاز، مجاز. هل الحياة ترضى أم يرضى عنها؟ يرضى. هل نقول رضيت الحياة أم رضي فلان عن حياته؟ رضي فلان عن، فكلمة عيشة هي في الحقيقة مفعول، مفعول في المعنى يا إخوان، ليس في الإعراب يعني. وعندما أقول فعلا فعلا في المعنى، دعك من الفعل، نحن في علم، نحن في البلاغة، البلاغة تتعلق بالمعاني، البلاغة تتعلق بالمعاني، أنتم معي؟ فكلمة عيشة هي في المعنى مفعول، العيشة لا ترضى بل يرضى عنها، يرضى عنها، فهي في الحقيقة مفعول به، لكن جعلت كأنها فاعل، عيشة راضية، فهو في عيشة، ها؟ أي في عيشة ترضى، العيشة ترضى، هذه حقيقة مجاز، مجاز. أسند الفعل المعلوم إلى المفعول، والأصل أن يسند إلى الفاعل، إذا هذا مجاز عقلي. لكن كلمة عيشة هي مجاز؟ لا. الحقيقة؟ حقيقة. وكلمة راضية؟ المجاز ليس في الألفاظ، هذا في الإسناد. لذلك مجاز عقلي. فهمنا أخوان؟ جميل. إسناد الفعل المعلوم إلى المفعول. يوجد العكس، إسناد الفعل المجهول إلى الفاعل. إسناد الفعل المجهول إلى إلى الفاعل. انتبه معي، الأصل في الفعل المجهول أن يسند إلى المفعول، أن يسند إلى مفعول. نائب الفاعل أصله مفعول، أليس كذلك؟ نعم. الأصل في الفعل المجهول أن ينسب إلى المفعول. طب إذا نصب إلى الفاعل حقيقة أم مجاز؟ مجاز. هذا خلاف الأصل، صحيح هذا؟ نعم. وهذا عكس هذا، هنا الفعل المعلوم نصب إلى المفعول مجاز، هنا الفعل المجهول نصب إلى الفاعل، نصب إلى على معنى هذه العبارة. يقولون سيل مفعم، سيل الماء الذي يسيل، انتم معي؟ الماء إذا كان كثيرا يقولون سيول، تمام؟ وكلمة مفعم اسم مفعول من الفعل أفعم، من الفعل ها أفعم بمعنى ملأ، أفعم بمعنى. يقولون وكلمة مفعم اسم مفعول، مفعم أي مملوء، فيقولون فلان مفعم بالنشاط، مفعم ها. ما معنى مفعم بالنشاط؟ ها يعني مملوء بالنشاط. فكلمة مفعم هي اسم مفعول، واسم المفعول يساوي الفعل المجهول، أليس كذلك؟ فهذا فعل مجهول. طب كلمة سيل، السيل هو الماء، كلمة مفعم اسم مفعول تساوي الفعل المجهول، أليس كذلك؟ كأنني أقول سيل أفعم، سيل أفعم. السيل أي الماء، هل الماء يملأ؟ أنا عندما أقول سيل أفعم كأنني أقول سيل ملئ، سيل ها؟ هل السيل يملأ أم يملأ؟ الماء يملأ لا يملأ، أليس كذلك؟ أنتم ما يخلون أملأ؟ هل أقول الماء امتلأ أم ملأ؟ ملأ، ملأ الماء الحجرات، لا أقول امتلأ الماء. فهنا على خلاف الحقيقة، يعني الأصل أن يقول سيل مفعم، سيل يعني يملأ، لكنهم قالوا سيل مفعم أي سيل ملئ، هو في الحقيقة فاعل في المعنى، يعني المفروض أن هذا هو الذي يملأ، أليس كذلك؟ في الحقيقة السيل هو الذي يملأ ليس الذي يملأ، لكن مع ذلك قالوا سيل مملوء. أنتم معي يا أخواني أم لا؟ فهذا الفعل المجهول نسب إلى الفاعل، الحقيقة أن يقول سيل مفعم، السيل يملأ، لكنهم قالوا سيل مفعم أي سيل ها مملوء ملئ، ففي الحقيقة هذا هو المفروض الفاعل، لكن جعل كأنه مفعول، وهذا فعل مجهول. كأنهم يقولون أفعم السيل، أفعم الآن السيل نائب فاعل، ونائب الفاعل في الأصل مفعول. طب كلمة سيل هي في الأصل ليست مفعول، هي في الأصل فاعل، أليس كذلك؟ فهنا نسب الفعل المجهول إلى الفاعل، والأصل أن الفعل المجهول ينسب إلى المفعول، إذا هذا مجاز أم لا؟ نعم. لكن كلمة سيل لفظها حقيقة ومفعم لفظها حقيقة، إذا المجاز في الإسناد، مفهوم هذا يا إخوان؟ نعم. من إسناد الفعل المجهول إلى الفاعل، هذا فاعل في المعنى ليس في الإعراب، كما قلت هو السيل هو الذي يملأ ليس هو الذي يملأ. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. هذا هو المجاز العقلي، خلاص يا إخوان؟ نعم. نعم، انتبه معي، هنا سؤال جميل، هذا المثال رأيناه في مجاز المرسل، مجاز المرسل علاقته المكانية، البيت يكرم والمقصود أهل البيت، ذكر المكان وأريد أهله، أليس كذلك؟ فمن هذه الناحية هو مجاز مرسل. جميل؟ من ناحية أن أنه ذكر المكان وأريد أهل المكان، هذا مجاز مرسل. ومن ناحية الإسناد هو مجاز عقلي، فهو مجاز لغوي. المجاز المرسل مجاز لغوي، فهو مجاز لغوي من ناحية، ومجاز عقلي من هو مجاز لغوي من ناحية لفظ البيت، من ناحية لفظ، فالبيت لا يكرم بل أهله. جميل. ومجاز عقلي من ناحية أن الفعل أسند إلى غير الفاعل، واضح يا إخوان؟ فهو عقلي من لغوي من ناحية الألفاظ، وعقلي من ناحية الإسناد. خلاص، لا بأس، اجتمع الأمران. فهمنا هذا الكلام؟ نعم. ما الغرض في ذلك؟ المبالغة. نعم، المبالغة. انظر، يقول تعالى: فهو في عيشة راضية، حياته التي جعلها الله له هي راضية، فما بالك به هو؟ أنت معي؟ المؤمن حياته راضية، فما بالك به؟ إذن هو سيكون أشد رضا، أليس كذلك؟ وهنا أيضا في مبالغة. سائل المفعم، الأصل يقول سائل المفعم، لكن كانهم يقولون هذا السائل أفعم، يعني سائل ملئ، كأن الماء ملئ ماء، من باب المبالغة، دلالة على الكثرة. أنتم معي يا خالد؟ فكل هذا فيه مبالغة. بنى رئيس مدينة كيف يكون مبالغة؟ يعني كأنه بسبب أنه هو السبب، فكأنه الذي قام بالفعل، من ناحية أنه هو السبب في الفعل، فكأنه هو الذي فعله. أنت معي؟ من باب يعني كمثل، يعني فيه تعظيم له، فيه تعظيم، كأنه الذي قام هذا، قام بهذا بنفسه. يعني لما نقول حارب سيدنا عمر الفرس، كأنه بنفسه حاربه، مع أنه لم يحاربه، لكن لأنه هو السبب لإرسال الجيوش، فكأنه هو الذي حارب. أنتم يا أخواني؟ فهمنا هذا الكلام؟ نعم. صورنا؟ نعم. خلاص، انتهينا الآن من المجاز، بقي لنا في علم البيان الكناية، بقي لنا الكناية فقط، ونبدأ في علم البديع إن شاء الله. صورنا؟ نعم.